ولأجل دعوتي إلى الدين الإسلامي، وإن حبسوا يخلو بربه، يقبل على عبادة الله عز وجل والدعاء له سبحانه وتعالى، وإن أخرجوه طردوه من بلاده سياحة، يعني دعوة إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله أينما حل وارتحل. وهكذا هم أولياء الله، نحسبهم كذلك، الذين وهبوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذا الإمام العظيم ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، حتى أن ابن القيم رحمه الله يذكر أنه إذا همت عليهم المدلهمات وحسوا بضيق وحسوا يعني بكذا كربات إلى آخره، ذهبوا إلى ابن تيمية، فما إن يحدثهم بأحاديث وهكذا يعني يسمعوا منه كلاما طيبا، إلا ويشرح الله عز وجل صدورهم وينير دربهم وطريقهم، وهو في السجن وهم خارج السجن. سبحان الله، لا إله إلا الله. نعم. Beliau rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada tahun 661 Hijriah dan meninggal pada tahun 728 Hijriah. Dan kehidupan beliau semasa hidupnya mengalami 7 kali ujian. Dan dari global ketujuh ujian tersebut, beliau dihitung di penjara selama 5 tahun. Dan penjara yang terakhir yang beliau alami, yaitu ketika beliau dipenjara di penjara Dimasyik sekitar 2 tahun lamanya. Dan beliau rahimahullah ta'ala meninggal di penjara. Dan kita ketahui bersama bahwasanya beliau adalah imam yang memiliki perkataan yang masyhur, yaitu perkataan beliau rahimahullah, "Mada yasna'u bi a'da'i jannati fi qalbi faqad li syahadah wa hamsi khalwah wa ikhraji min baladi siyahah." Apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku? Surgaku ada di hatiku. Maka pembunuhan terhadapku merupakan jalan untuk mati syahid. Dan dipenjarakannya aku merupakan bentuk khalwah, mendekatkan diri dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diusirnya aku dari negeriku ini merupakan siyahah, sehingga bisa melihat ke negeri-negeri yang lain. Dan inilah sikap dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka mendapatkan ujian ketika memperjuangkan dan membela agama Allah Azza wa Jal. Dan adalah dulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menceritakan bahwasanya apabila beliau mendapati suatu perasaan sempit di hati, demikian pula mendapati kesulitan di dalam perkara-perkaranya, maka beliau mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk mendapatkan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat, sehingga tidaklah beliau mendengar nasihat-nasihat beliau, nasihat-nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kecuali dadanya telah lapang rahimahullahu taala. Yaqulu rahimahullah, ya sa'ili an madhhabi wa 'aqidati رزق الهدى من للهداية يسأل، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، العقيدة هي التي يعقد قلب الشخص عليه، فإن كان القلب يعقد على شيء صحيح فالعقيدة صحيحة، يعني إذا كان ما يعقد عليه قلبه صحيحا فالعقيدة صحيحة، وإن كان القلب يعقد على باطل فالعقيدة باطلة. إذن العقيدة مأخوذة من عقد الخيط، عقد يعقد عقدا، فهو ما يعقد المرء عليه قلبه. فإن كان هذا الذي يعقد عليه قلبه ويربط عليه قلبه صحيحا فالعقيدة صحيحة، كتوحيد الله عز وجل أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وكاعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، وهكذا أيضا اعتقاد الجنة والنار إلى آخره، عقيدة عقائد صحيحة. وإذا كان القلب يعقد على باطل فالعقيدة تكون ماذا؟ باطلة. طيب فانظر، فينظر الإنسان ماذا يعقد هذا القلب، قلبك أنت يا عبد الله على ماذا يعقد، على ماذا يعني يكن القلب، هل عقيدتك صحيحة أم فاسدة؟ فإذا كانت موافقة لكتاب السنة فهي صحيحة، وإن كان يخالف كتاب السنة فهي باطلة. يا نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى mengatakan يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يهتد من للهداية يسأل. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang mazhabku dan akidahku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki hidayah kepada orang yang bertanya tentang hidayah, atau kepada orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang hidayah. Dan akidah adalah sesuatu yang diambil dari kata Abdul Haid, Abdul Khaid, yaitu ikatan tali, yang diambil dari mana ini bahwasannya akidah adalah sesuatu yang terikat dengan kuat pada hati-hati seseorang. Apabila yang terikat dan diyakini dengan kuat tersebut adalah suatu perkara yang benar, maka akidah sahihah, seperti akidah seseorang tentang tauhidullah azza wajal, akidah bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir dari para anbiya, akidah tentang surga dan neraka dan seterusnya. Namun apabila sesuatu yang terikat dan diyakini di dalam hati seseorang tersebut merupakan perkara yang batil, maka berarti akidahnya batilah. Maka hendaknya seseorang melihat apa yang telah dia yakini, yang telah dia akidahi di dalam hatinya. Apakah akidahnya itu adalah akidah yang sahih, ataukah sebaliknya merupakan akidah yang batil. Qawluhu ya sa'ili, hadiya ya nida, ya sa'ili, sa'il. Taib, sa'ala Syekh al-Islam, ay ra'a alamat al-huda ala Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah, fasa'alahu ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. ولا بأس الإنسان يسأل عن مذهب الشخص. هذا سفيان الثوري بن عيينة، والأثر هذا موجود في لبان المبطة. الشاهد أنه دخل ذات يوم من البصرة فرأى الربيع بن صبيح فسأل ابن عيينة، سأل عن هذا عن الربيع، فقال سأل عن مذهبه، ما مذهبه؟ قال ما مذهبه إلا السنة. فقال من بطانته؟ قالوا القدرية فرقة ضالة. قال هو قدري، قال هو إيش؟ هو قدري. فالمقصود ماذا؟ فلا بأس أن الإنسان يسأل عن الشخص، عن عقيدته، عن دينه، هذا عقيدة صحيحة ولا غير صحيحة؟ لأن الأصل في الإنسان الجهالة وليس العدالة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان الجهالة ليس كما يقال الأصل العدالة على مذهب ابن حبان. تعدل مجاهيل في كتاب الثقات. طيب، فماذا بارك الله فيك؟ فلا بأس من أن يسأل الإنسان عن الشخص، شخص ما يعرفه، هل هذا رجل سلفي ولا خلفي، حزبي ولا وشو. طيب، فهذا الشيء وارد، لا غضاضة في ذلك. نعم، فهذا الرجل رأى سيم الخير والهدى في ابن تيمية، في الإمام ابن تيمية، فسأله ما هي عقيدته حتى يحظو حظوه، من باب فتشبهوا إن لم تكونوا مثله إن التشبه بالكرام فلاح، ويقتدي به أنه عامي. طيب، بارك الله فيه. وابن تيمية إمام، ما سيخبره عن عقيدته إلا العقيدة الموافقة لكتاب السنة بإذن الله، وهذا هو الحاصل. نعم، dan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya manzumah tersebut beliau karang ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau. Tidaklah mengapa seseorang bertanya tentang madhab orang yang dia tanya, sebagaimana hal ini juga terjadi pada Imam Ats-Tsauri ketika seseorang yaitu Rabi' bin Subaih bertanya kepada beliau tentang madhab seseorang. Dan yang dimaksudkan di sini tidaklah mengapa seseorang bertanya tentang akidah orang lain agar betul-betul dia mengetahui apa yang diyakini oleh orang yang ditanya tersebut. Dan hal ini dikarenakan asal seseorang itu adalah jahalah, tidak diketahui, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaq inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dhaluman jahula. Syahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya al-insan kana dzaluman jahula. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim dan jahil. Hal ini menunjukkan bahwasanya asal manusia itu adalah jahalah. Dia sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hibban yang mengatakan bahwasanya asal dari seseorang itu adalah yaitu adil, sehingga beliau memberikan rekomendasi dengan istilah at-ta'dil kepada orang-orang yang tidak dikenal. Nah, ketika seseorang bertanya tentang akidah seseorang untuk bisa mengetahui apa yang diyakini oleh orang tersebut sehingga mengambil akidah darinya, apabila diketahui itu adalah akidah yang sahihah. Walaupun orang ini seorang ami, ketika mengikuti seorang imam dari akidahnya, maka semoga bisa sebagaimana dikatakan dalam bait syair, fatashabbahu in lam takunu mithlahum fa inna tashabbaha bil kirami falahu. Tashabbuhlah, yaitu tirulah, apabila kalian tidak mampu untuk seperti mereka, yaitu meniru orang-orang yang mulia, meniru para imam, meniru mereka-mereka yang memiliki akidah sahihah dalam akidahnya. Karena sungguhnya meniru orang-orang yang mulia itu merupakan keselamatan. Qala ruzaq al-huda man lil-hidayati yas'alu. Wa hadha du'a lahu. Liman yas'al al-hidayah, liman yas'al an tariq al-hidayah, da'a lahu an yuwaffaq lil-hidayah. Kama taqaddama 'ala al-hidayah 'ala qismayn. هداية دلالة إرشاد وهداية توفيق وإلهام. فقال هنا رزق الهدى أن يوفق، دعا له أن يوفق لسلوك طريق الهداية التي سيدله عليها، سيدله عليها. Dan perkataan beliau Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, ini doa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa hidayah kepada orang yang meminta hidayah. Dan makna ruziqal huda yakni wuffiqal huda, agar diberi taufik untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. اسمع اسمع كلام محقق في قول في روايات يعني ظاهر الطبعات الله اعلم هنا في دينه وفي قول او في بعض الطبعات. اسمع كلام محقق في قوله، طيب خلينا على هذه الموجوده، في دينه لا يمتنع عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق في دينه لا يمتنع عنه ولا يتبدل، يعني اسمع، هذا فعل فعل أمر، اسمع كلام محقق في دينه، يعني ليس مقلد في دينه وإنما بحث عن الحق بدليله، وهذا الذي ينبغي. طيب التقليد في أمور العقيدة ما يصلح. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، هذه سورة البقرة. في السورة الأخرى ما وجدنا، ما يصلح على أنا التقليد هذا مذموم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا على أباءنا ولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طيب فالتقليد في أمور العقيدة ما يصلح، بل الإنسان يجب عليه أن يأخذ عقيدته من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكون شخصا والداه مثلا على عقيدة منحرفة وأنت تقلده ما يصلح هذا. الواجب على الإنسان أن يأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، وليس ما ولا يأخذ عقيدته عن الآباء والأجداد وما كان يفعله آباؤه أجداده، هذا غلط. طيب إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، وإنا على آثار مقتدون، ما يصلح هذا، هذا ذم الله عز وجل ذلك. طيب يا جماعة الخير، فهنا قال اسمع كلام محقق في دينه، يعني أنا بحثت وحققت في عقيدتي واعتقدت العقيدة الصحيحة الموافقة لكتاب السنة، الموافقة لكتاب السنة والتي أنا سأسردها عليك، لا يمتنع عنه ولا يتبدل أبدا. هذه العقيدة ما أنا ثابت عليها ثبات الجبال الرواسي، لا أنثني ولا أميل لا أنحرف، لأن هذه العقيدة مأخوذة من كتاب السنة، فما دام أنها مأخوذة من كتاب السنة فهي حق. نعم. Kemudian beliau mengatakan isma' kalam muhaqqiqin fi dinihi pada sebagian nuskhah fi qawlihi. Akan tapi kita mengikuti apa yang tertulis dalam naskah ini, yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, isma' kalam muhaqqiqin fi dinihi la yantani anhu wa la yatabaddalu. Dengarkanlah perkataan muhakkik pada perkara agamanya yang dia tidak akan goyah atau tidak akan mundur dari akidah tersebut, tidak pula akan mengganti-gantinya. Perkataan beliau kalam muhakkik, inilah perkara yang hendaknya diwujudkan oleh kita semua, bahwasanya akidah itu jangan sampai seseorang membangunnya di atas taklid, Dan Syekhul Islam rahimahullahu taala menjelaskan di sini bahwasanya apa-apa yang akan beliau jelaskan dalam bait-bait syair berikutnya merupakan hasil dari pembahasan yang panjang dan pencarian terhadap kebenaran dengan dalil-dalilnya dari Alkitab maupun As-Sunnah. Jangan sampai seseorang dalam beragama dibangun di atas taklid, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal alfaina alaihi aba'ana, dalam ayat yang lain ya wajadna alaihi aba'ana, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka menjawabnya, bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang kami dapati bapak-bapak kami di atasnya. Taklid dalam agama tidaklah diperbolehkan, akan tapi yang wajib bagi seseorang untuk mengambil agama dan akidahnya dari Alkitab wa Sunnah. Tidak boleh seseorang mengambil agamanya hanya sekedar melihat bahwasanya itu adalah peninggalan bapak-bapak dan nenek moyang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang musyrikin, inna wajatna aba'ana ala ummah, kami mendapati bapak-bapak kami di atas suatu ummah yaitu millah, kami mendapati bapak-bapak kami di atas agama. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Dan dalam bait ini Syekhul Islam mengatakan isma' kalama muhaqqiqin, yakni maknanya bahwasanya aku telah membahas, aku telah mencari dalam permasalahan akidah dengan dalil-dalil yang begitu kokoh, dan aku akan menyebutkannya. Ma'an tani anhu, yang aku tidak akan goyah, tidak akan mundur darinya, kokoh seperti kokohnya gunung-gunung. Kenapa? Dikarenakan akidah tersebut dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, yang berarti itu adalah akidah yang hak. Thumma qala hubbu as-sahabati kulluhum li madhhabun wa mawaddatu al-qurba biha atawassal hubbu as-sahabati. As-sahaba, الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، كما حقق ذلك حافظ بن حجر رضي الله تعالى في النخبة. الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة. وقوله من لقي أعم من قوله من رآه، لأن اللقاء تحصل فيه الرؤية، طيب من باب أولى، لذلك لأن هناك من الصحابة من كان لا يبصر أعمى مثل عبد الله بن مكتوم، طيب لقي النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل رأى؟ فالتعبير بلفظة من لقي أولى من التعبير بلفظة من رأى، حتى يعم من رآه ومن لم يره، أهم شيء لقاه، هذا هو الصحابي، هذا هو الصحابي. طيب الصحابي العقيدة فيهم حبهم وموالاتهم ومعرفة قدرهم وسابقتهم، والحذر من القدح فيهم كما تقدم معنا في المحاضرة شيئا عن ذلك. نعم. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan hubbus sahabati li madhhabu, mencintai para sahabat itulah madhhabku. Dan sahabat pengertiannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik wa in takhallalathu riddah, yaitu seseorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan walaupun disela-selai dengan kemurtadan. Dan lafaz laqiya yang berarti pertemuan itu lebih umum daripada kata ru'yah yang mempersyaratkan untuk bisa melihat, dikarenakan sebagian para sahabat ada yang mereka buta sebagaimana Abdullah bin Ummi Maktum. beliau tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bertemu. Sehingga kata laqiya itu lebih umum cakupannya dari kata ru'yah yang bermakna penglihatan. Dan madhab atau akidah ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan sahabat, yaitu mencintai mereka dan mengetahui keutamaan dan kedudukan mereka serta terdepannya mereka di dalam Islam. Mereka adalah orang-orang terdepan yang menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد دل على ذلك الأدلة. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، فهنا بين في هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار، قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا أيضا قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهكذا قول الله عز وجل: السابقون الأولون المهاجرون الأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وآيات كثيرة من هذا القبيل: محمد رسول الله والذين معه وغير ذلك. الشاهد ماذا؟ الواجب تجاه الصحابة هو الحب والتقدير والاحترام والإجلال والحذر من الوقيعة في أعراضهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد بيده مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم هذا المد ولا نصيفه. يعني لو ينفق أحدنا مثل جبل أحد ذهب وأنفق أحد الصحابة مثل المد أو نصف المد من الذهب ما سنبلغ أجرهم بهذا الإنفاق ولو أنفقنا مثل جبل أحد ذهبا. نعم. Telah menunjukkan tentang hal tersebut dalil-dalil yang banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat ridwanullah alaihim, mereka mengatakan: wahai Rabb kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan jadikan hati-hati kami ini benci terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya Engkau adalah Raufur Rahim. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha terhadap orang-orang yang beriman. Ketika apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, yaitu ketika mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah. Yang dimaksud adalah keridhaan Allah kepada ahli bai'ati ridwan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tattaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Dan orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin maupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan bagus, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Muhammadur Rasulullah walladzina taba'uhu والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله. Dan orang-orang yang bersama beliau sifatnya mereka keras terhadap orang-orang kufar dan saling mencintai sesama mereka. Yang menjadi syahid dari ayat-ayat dan dalil-dalil tersebut bahwasanya yang wajib untuk kita yakini berhubungan dengan para sahabat yaitu mencintai mereka dan menghormati mereka serta memuliakan mereka dan menjauhi untuk berkata-kata buruk terhadap para sahabat ridwanullah alaihim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci atau mencela sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seandainya salah seorang di antara kalian berinfak satu gunung Uhud emas, sungguh tidak akan bisa menyamai pahala yang didapatkan oleh para sahabat ketika mereka berinfak. Seandainya mereka berinfak dengan satu mud, nah, mereka berinfak dengan satu mud atau setengah mud dari emas. وقوله مودة القربى بها توسل أي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. مودة القربى أي أننا أود وأحب قرابة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل البيت، المحبة والاحترام والإجلال، كما قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. هذا هو الواجب، محبة أهل البيت ومناصرتهم ومعاضدتهم. نعم بارك الله فيك، والحذر من نصب العداء لهم. ومودة القربى بها توسل، والتوسل على قسمين، توسل من محمود وتوسل مذموم. والتوسل مذموم على قسمين، منه الشركي ومنه البدعي. والتوسل المشروع على ثلاثة أنواع: توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح. هذا المشروع. وهنا نوع من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله بالعمل الصالح. ما هو هذا العمل؟ مودة القربى. اللهم بحبي لقرابة نبيك صلى الله عليه وسلم اغفرني، ادخلني الجنة، ونحو ذلك. فتتوسل إلى الله عز وجل بمحبة آل بيت النبوة، وتدعو الله عز وجل بما تريده. طيب، نعم. Kemudian Syekh Al-Islam rahimahullahu taala mengatakan wa mahabbatul qurba biha atawassalu, dan mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni ahli bait beliau, dengannya aku bertawassul. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berhubungan dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai mereka dan menolong mereka serta membantu mereka dan memuliakan mereka serta menjauhi dari memusuhi ahli bait tersebut. Biha atawassalu, dengannya aku bertawassul. Tawassul dalam syariat kita terbagi menjadi dua, ada tawassul yang madmum, tawassul yang tercela, dan yang mahmud yang terpuji. Inilah yang disyariatkan. Adapun tawassul yang tercela terbagi lagi menjadi dua, yaitu tawassul yang syirki mencapai derajat kesyirikan, dan tawassul bid'i yang hukumnya bid'ah. Sedangkan tawassul yang mahmud yang terpuji itu ada tiga macam, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amalan soleh dan yang ketiga tawassul dengan doa seseorang yang soleh. Dan untuk pembahasan ini, wa mahabbatul qurba biha atawassalu, yakni salah satu jenis-jenis tawassul yang masyru' tersebut, yaitu tawassul dengan amalan soleh. Maknanya yaitu seseorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh, dia berupa kecintaan kepada ahli bait. Seperti perkataan seseorang, Allahumma bihubbi qarabati nabiyyik ighfirli. Ya Allah, dengan kecintaan kepada keluarga nabimu, maka ampunilah aku. Ini adalah salah satu bentuk tawassul dengan amalan soleh yang berupa kecintaan seseorang kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa likullihim qadrun 'alayya wa fadailun lakinna as-siddiq minhum afdalu. Wa hadha al-bait yubayyin al-mufadara bain as-sahaba. Fa as-sahaba darajat. Wa hunaka صنف أفضل من صنف وشخص أفضل من شخص. فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح، سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن جراح وطلحة بن عبيد الله وسعيد وسعد بن عوف وعبد الرحمن بن عوف والزبير ابن العوام. هؤلاء ستة، والأربعة المتقدمون الخلفاء الراشدون، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة. فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة. ثم بعد ذلك يأتي المهاجرين وأصحاب، ومن المهاجرين الأخص أصحاب الهجرتين إلى الحبشة، ثم الأنصار وبالأخص أصحاب بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، ثم من آمن من الصحابة قبل الفتح، ثم من آمن بعد الفتح، ثم صغار ليش الصحابة. هكذا على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الستة أو العشر المبشرين بالجنة. عندهم ستة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، ثم بعد ذلك المهاجرون، وبعدهم الأنصار. ويخص من المهاجرين أصحاب بيعة، أصحاب ماذا؟ الهجرتين، ثم بقية المهاجرين، ثم بعد ذلك الأنصار، ويخص منهم أصحاب بيعة العقبة، ثم بقية الأنصار، ثم بعد ذلك أهل بدر، ثم بعد أهل بدر أصحاب بيعة الرضوان، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، ثم صغار ليش الصحابة. على هذا الترتيب. طيب يا جماعة، طيب berikutnya yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala: walikullihim qadrun ala wa fadailu lakin as-siddiqa minhum afdalu. Dan bagi masing-masing mereka yaitu para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan-keutamaan, akan tetapi as-siddiq yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan orang yang paling utama di antara mereka. Pada bait ini Syekhul Islam rahimahullahu taala menjelaskan tentang keutamaan para sahabat dan tingkatan-tingkatan keutamaan mereka. Dan keyakinan ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini bahwasanya para sahabat yang paling utama secara mutlak yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian disusul Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian deretan setelah Khulafaul Arba'ah tersebut yaitu mereka-mereka yang mendapatkan kabar gembira dari 10 orang yang tersisa, kabar gembira dengan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang terkumpul dalam bait Sa'dun wa Sa'idun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu, yaitu Sa'd ibn Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid dan Abdurrahman ibn Auf, kemudian Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Amiru Fihr yakni Abu Ubaidah ibn Jarrah dan Az-Zubair ibn Al-Awwam. Kemudian deretan setelah 10 para sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga adalah kaum muhajirin, terkhusus para sahabat yang mengalami 2 hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Setelah mereka ini, ya, kalangan muhajirin yang tersisa. Deretan berikutnya yaitu para sahabat-sahabat Ansar. Dan yang paling utama di antara Ansar yaitu mereka-mereka yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Kemudian menempati urutan setelah mereka para Ansar yang tersisa. Setelah itu menempati deretan berikutnya yaitu para sahabat yang mengikuti peperangan Badar. Kemudian disusul para sahabat yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Kemudian para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Dan deretan berikutnya para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, dan terakhir yaitu para sigharus sahabah. Wa fi hadha raddun ala ta'ifatain, at-ta'ifah al-ula, al-firqa al-ula asy-Syi'ah. Wa at-ta'ifah ats-tsaniyah an-Nawasib. Wa ahlus sunnah wasat, bain asy-Syi'ah wa bain ba'dhi an-Nawasib. Asy-Syi'ah kaffaru as-sahabah illa an-nazr al-yasir. قيل حدود يعني 15-14 صحابيا منهم علي بن أبي طالب، هؤلاء ما كفروهم، بقية الصحابة عندهم كلهم كفار والعياذ بالله. هؤلاء الشيعة قابلتهم من النواصب، ولو الصحابة إلا آل البيت نصب لهم العداء، إلا آل البيت نصبوا لهم العداء والعياذ بالله. وأهل السنة وسط في موقفهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يحبونهم الحب الشرعي ولا يغلون فيهم كغلو أن الشيعة، ولا يفرطون بتفريط النواصب الذين عقدوا ألوية العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. نعم. Dan pada bait ini terdapat bantahan bagi 2 golongan ahli bid'ah, yaitu golongan Syiah dan golongan Nawasib. Syiah yaitu mereka-mereka yang berkeyakinan tentang kafirnya para sahabat, kecuali sedikit saja di antara mereka sekitar 15 atau 14 orang. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang tidak mereka kafirkan. Sedangkan Nawasib yaitu mereka-mereka yang mencintai dan hulu terhadap para sahabat, tapi mereka memusuhi ahli bait, memusuhi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli sunnah wal jamaah, mereka dalam masalah ini adalah pertengahan. Mereka mencintai para sahabat dengan kecintaan yang syar'i, tidak berlebih-lebihan dalam kecintaan terhadap mereka, tidak pula mereka memusuhi para sahabat berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap ahli bait, dan memusuhi ahli bait sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nawasib. Naktafi bihadha wa insyaallah ghadan nantahi bi'idznillah. Ila huna walhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah taala besok kita lanjutkan. إن شاء الله تعالى. هذا سمسمع الذي يحفظ سمسمع لغة إن شاء الله.